بعض الصالحين كان يقف ويرى الحجاج وقت خروجهم فيبكي ويقول وضعفاه، ويقول وضعفاه، لأنه يجد نفسه قد قعد والناس قد خرجوا لأداء هذه الشعيرة ونيل هذه الفضائل العظيمة، فيبكي ويقول وضعفاه، وينشد على إثر ذلك فيقول: فقلت دعوني واتباعي ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد، أي خذوني معكم حتى لو ماذا، حتى يعني لو اعتبرتوني يعني كالعبد أعمل لكم وأخدمكم حتى أنال هذه الفضائل العظيمة. ثم تنفس وقال: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت. فكيف تكون حسرة، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ هكذا كانوا وهكذا عاشوا وهكذا عمروا قلوبهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وتأمل هذه الفضائل العظيمة، يذكرون أنفسهم بين الفينة والأخرى، يرى الحجاج قد خرجوا فيمتلئ قلبه شوقا ورغبة بما عند الله سبحانه وتعالى، لو أنه ماذا، لو أنه قد خرج معهم لينال هذا الأجر العظيم ويفوز ماذا، ويفوز هذا الفوز العظيم.